حكم العمل أو البيع في مواد التجميل للنساء؟ لا حرج في هذا، لأن النساء تحتاج إلى التجمل والحلي، والله سبحانه وتعالى ما نهى المرأة أن تتجمل، وكانت النساء مما يتجملن به الاكتحال، وهو يعطي اللون العين غير ما كانت عليه طبيعة، فهو نوع من التجميل، فالأصل فيه الإباحة إلا ما كان فيه غش وخداع، امرأة تريد الزواج ويرد من تنظر إليه لتخبر عنها بصفاتها، فاستعمل هذه الأشياء لتحولها عن أصل حالتها إلى وضع أكثر جمالا، فما كان فيه من غش وخداع فالأصل تحريم الغش، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. أحسن الله عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.